بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. قال: حدثنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرعه، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما فمات فيها. قوله: باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيره، أي يجوز نصب الخيمة في المسجد لعلة، يعني ممكن الخيمة اللي هي زي الخباء، فيجوز يعني عمل هذه الخيمة لعلة في المسجد. وطبعا البخاري بيسوق يعني ما ينزه عنه المسجد وما يصلح أن يعمل فيه، يعني ما هو حلال وما هو حرام بما يتعلق بالمسجد. قال: حدثنا زكريا بن يحيى وهو البلخي اللي هو اللؤلؤي، وهناك آخر زكريا بن يحيى كنيته أبو مسكين يختلف عن هذا، وكلاهما روى له البخاري. قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا هشام وهو ابن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد، وهو سعد بن معاذ رضي الله عنه، أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. وسعد رضي الله عنه له مواطن وله مواقف عظيمة، يعني منها أنه كان سيد الأوس، وكان من حسناته وفضله، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد. وقلنا بأن سعد له فضل عظيم، منها أن بإسلامه يعني دخل الإسلام إلى المدينة إلى يثرب، وأيضا له مواقف عظيمة مشرفة، منها هذا الموقف مع اليهود، يعني حينما طلبوا التحاكم إليه فحكم بينهم بشرع الله عز وجل، ولم يداهن ولم يوالي، وفيه اهتز عرش الرحمن لموته، وفيه شيعوا 70,000 ملك، يعني من هذه الأثار التي وردت في فضل سعد بن معاذ. فأصيب في الخندق أو في يوم الخندق في الأكحل، وهو العرق الذي موصل من القلب إلى اليد اليسرى، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، وهذا لفضله ولمكانته، أراد أن يتابعه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وأن يكون قريبا منه، فلم يرعهم. ثم قال: وفي المسجد خيمة من بني غفار، الخيمة هذه لبني غفار موجودة، فلم يرعهم إلا الدم يسيل إليهم. انفتق هذا ثم زال، فانفتق الدم من هذا العرق الذي كان في سعد بن معاذ، وكان قد طعن أو ضرب فيه، وكان قد دعا الله عز وجل إن بقي هناك حرب مع اليهود أن يبقيه، فبقي مدة، ثم شاء الله عز وجل أن ينفتق هذا العرق فسال الدم فمات. فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ سال الدم مرة واحدة وبدأ ينزل حتى خرج إلى المسجد. فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات فيها رضي الله عنه، مات ودفن، وحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم حزنا عظيما، وكما قلنا لمكانته وسابقته في كل خير، يعني من أفضل حسناته رضي الله عنه في حادثة الإفك، كان له موقفا مشرفا. فلما تكلم ابن أبي، وابن أبي من الخزرج، فلما تكلم عبد الله بن أبي في عائشة رضي الله عنها وفشى الخبر، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وبدأ يتكلم إلى الناس: من ينصفني من رجل بلغ أذاه آل بيتي؟ يعني كتلة شر موجودة في المدينة والعياذ بالله. فطبعا سعد بن معاذ أخذته الحمير وقال: يا رسول الله، والله لو كان منا معشر الأوس لقتلناه، لن ندعه ينتظر لحظة، ولو كان من إخواننا الخزرج لنظرنا فيه أمرك، مرنا. فسعد ابن عبادة من الخزرج أخذته الحمية فقال: كذبت لعمر الله، أن علمت أنه من الخزرج، ولو كان منكم معشر الأوس ما قلت مقالتك، ولكن نشهد الله عز وجل أنه لو كان من غير من الأوس أو غيرهم لكان يعني صادقا فيما طلب رضي الله عنه. ولذلك يعني راوي الحديث يقول: وكان قبل، أي سعد بن عبادة كان رجلا صالحا قبل هذا، فأخذته الحمية. وذلك إنسان موقف، وممكن يضعف، ممكن يعني يسقط والعياذ بالله، ولكن يتدارك هذا الأمر. فوقع الشجار حتى كاد أن يقتتل في المسجد، فالرسول نزل وأسكتهم ثم انصرف. فهذا يدل على أنه يجوز أن تنصب الخيمة في المسجد لعلة، علة مداواة أو غيرها من هذه العلة. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إدخال البعير في المسجد للعلة. وقال ابن عباس: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. قول باب إدخال البعير في المسجد للعلة، يعني يجوز إدخال البعير المسجد، المقصود به المسجد الإيه؟ الحرام. فإذا جاز في المسجد الحرام جاز في غيره، بس برضو العلة. والمقصود بالعلة العجز عن الطواف أو مرض، أو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الناس وليراه الناس وليأخذ الناس عنه مناسكهم إلى آخره. فإذا كان هناك علة جاز إدخال البعير إلى المسجد. وطبعا البعير كما نعلم بأنه طاهر لأنه يؤكل إيه؟ لحمه. وقال ابن عباس: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. وقلنا العلة من الطواف كانت هنا هو أنه يراه الناس فيستنوا بسنته ويأخذوا إيه؟ بهديه صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف، وهو من هو يا أسامة؟ هو التنيسي، وهو أفضل من روى الموطأ. قال: أخبرنا مالك، وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة، وهو عروة ابن الزبير، عن زينب بنت أبي سلمة وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم. وزينب هذه كانت في حجر أم سلمة بعد موت أبيها، وتمنعت أم سلمة من الزواج، يعني لأنها كانت غيرة وكانت مصبية تقوم على أبنائها وأولادها. فمن طريف ما وقع أنه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في ليلة البناء ودخل عليها وجدها في حجرها وجالسة متمسكة بأمها، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم: كيف حال زينب؟ كيف حال زينبكم؟ فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى أنه لم يبني في هذه الليلة. فلما كان في الليلة القابلة أيضا كانت زينب في حجر أمها أم سلمة. فلما رأى ذلك بلال رضي الله عنه وقيل أبو موسى الأشعري، فأسرع فأخذها وجذبها من يدها، ثم خلى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عروسه. عن أم سلمة قالت: شكوت، طبعا أيضا في جزئية مهمة جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها جدا، كان يحب ربيبته جدا، لأنها يعني فيها فرعين، أنها ربيبة وبنت أخيه من الرضاعة أبي سلمة، ولذلك كان نساء يغرن منها جدا، حتى أن بعض النساء تخيلن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوج بزينب، فجاءت أم حبيبة تعرض أختها، قالت بلغنا يعني أنك ستتزوج زينب، فوجدت أن أقرب الناس إلي أعرضه عليك أختي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعرضوا علي بناتكم ولا أخواتكم، فلما قالت إن يعني بلغنا أنك ستتزوج، وقال إنها لا تحل لي، إنها لا تحل لي، إنها ربيبتي وابنة أخي من الرضاعة أبي سلمة رضي الله عنه. عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي متعبة، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، يبقى جزء أنها تطوف بالبيت راكبة اللي هي الدابة اللي هي الناقة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت، هي من وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور، يقرأ بالطور وكتاب مسطور. باب ولم يعنون له عنوان جعل الحديث هو العنوان. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة قال حدثنا أنس أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. يبقى هذا يتعلق بإيه؟ باب يتعلق بالمصباح في المسجد، دخول المصباح إلى المسجد والخروج به من الإيه؟ من المسجد، وهذا أيضا إيه؟ جائز، وإلا ما جازت هذه الأنوار تكون موجودة. قال حدثنا محمد بن المثنى وهو العنزي قال حدثنا معاذ بن هشام وهو الدستوائي بن هشام الدستوائي قال حدثني أبي عن قتادة ابن دعام السدوسي قال حدثنا أنس أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنهم يعني هذين الرجل، حد يعرف من هما؟ عباد ابن مشر وصاحب له أخ، فخرج فأضاء لهما يعني كان معهما عصاتان أو عودان، فكان كل عود أو عصا كالمصباح كالسراج يضيء لهما وهما أو من حين خرج إلى المسجد، فلما تفرق تفرق الضوء مع كل واحد منهم، يعني كأنه كشاف ماشي به في النور. فهنا البخاري من فقه وفطنته استدل واستنبط على جواز الدخول بالسراج إلى الإيه؟ إلى المسجد، لأنه لا معهم سراج ولكن سراج رباني يضيء بلا بالطريق ولا غيره، وهذه إيه طبعا تعتبر كرامة أو آية لهذين الصحابيين، فخرج بهما استضاء بهما إلى أن وصل إلى بيتيهما. ولذلك الإنسان يا أخواننا كلما يعني غبر قدماه في سبيل الله عز وجل في الوصول والمجيء إلى المسجد، حتى لو كان من مكان بعيد أو حالت بينه الظلمة، فيبشر يوم القيامة بالنور التام عند ربه تبارك وتعالى. قال خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين، مثل فيها مثلية، لكن هما كان عصوتان في يد كل واحد منهما، فالعصا كانت ايه كالمصباح السراج، يضيئان بين ايديهما يعني يضيء لكن لا يضيء الى مد البصر، يضيء في الايه زي الكشاف ما بين اليدين يعني في الامام فقط، فلما افترق صار مع كل واحد منهما واحد اي من هذه المصابيح حتى اتى اهله. قال البخاري رحمه الله باب الخوخة والممر في المسجد. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ، إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال يا أبا بكر لا تبك، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى ابن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل، سد عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. قول باب الخوخة والممر في المسجد، المقصود بالخوخة اللي هو الباب الصغير، باب يكون صغير في المسجد، والممر اللي هو الطريق، أن يصنع طريق في المسجد. قال حدثنا محمد بن سنان وهو الباهلي ثقة، قال حدثنا فليح، من هو فليح؟ هو ابن سليمان. قال حدثنا أبو النضر هو سالم بن أبي أمية عن عبيد بن حنين وهو أبو عبد الله عن بسر بن سعيد وهو العابد عن أبي سعيد الخدري قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر رضي الله عنه. ولذلك يا أخوانا يعني ليس العلم بالسماع ولا بالقراءة ولا بالكتابة ولا بالفهم، ممكن الإنسان يقرأ ويكتب ويتعلم ويفهم وكل هذا خطأ. أصل العلم الأصل توفيق وسداد من الله عز وجل، وذلك أي طالب علم لم ولن يراعي هذه الجزئية أن العلم سداد من الله عز وجل وتوفيق هلك، لن يكون هناك له ثمرة، حتى ولو استفاد منه غيره هو نفسه لن يستفيد، لأنه رب حامل فقه إلى من هو أفقه، ممكن هو يكون مثلا نقل الكلام أو سمع كلام هو فهمه غلط أو فهم على غير المراد، لكن نقله استفاد منه غيره، أما هو فلا. ولذلك يجب على العبد أن يراعي في نفسه تسديد الله له. ولذلك كان يعني غالب السلف رضي الله عنهم في أي مسألة من المسائل يعني يستغيث بالله عز وجل ويدعو الله تبارك وتعالى أن يفقههم وأن يبصرهم وأن يعلمهم، لأن من علمه الله عز وجل فتح عليه هو الناجي، ومن غلق أمامه الباب فلن يفلح أبدا. كم من كتب، كم من خطب، كم من محاضرات، كم من كلام، ورغم ذلك يعني قل من يستفيد من هذا. يعني الآن بنرى زخم من العلم شديد وكثير، ورغم ذلك نجد الفرقة هي الفرقة، الخلاف هو الخلاف، الجهل هو الجهل، الضلال هو الضلال، المعاصي هي المعاصي، الذنوب هي الذنوب. كان الأول قليل قليل من العلم، يكفي موقف واحد، كلمة تعد على الأصابع من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر، لقيه في بعض طرق المدينة فوضع يديه على منكبه وقال يا عبد الله عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كم كلمة؟ 8، وكلها تسمى كلمة، عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قالبت عبد الله بن عمر صار من أعبد الصحابة. كان دائما يذكر هذه المقولة ويذكر بها حتى بعدما عمي وأصابه الكبر، وكان يقول وعظ الله وسلم هذه الموعظة ويذكرها. ولذلك يعني وفي مثل جميل بس يحتاج إلى فهم، كما يقال ما كان من القلب يصل إلى القلب، لكن لابد يكون إيه في توافق بين القلبين، في توافق بين يكون القلب فعلا كما قلنا مسدد مقارب من قبل الله عز وجل، والقلب الثاني برضو مسدد مقارب. فإذا جزت الاستقبال والإرسال قوية متوافقة بتصل المعلومة وبيتأثر الشخص، لكن ما في توافق لن يفهم ولن يصل. ولذلك الإنسان دائما يخلنا يعني إذا وقع الحب في قلبي، يعني بنرى مثلا الذين يعني من الله عليهم بحب القرآن والتعلق بالقرآن، تجد يعني ممكن تستوقفه في الشارع آية معينة، يقف أمام هذه الآية ويعني بطريقة القارئ وكيف قرأها وكيف فيها المد الفلاني وكذا، تعلق قلبه بهذه. فكلما تعلق القلب وأحب شيئا يعني لا شك أنه سيكون الاستقبال منه يعني طيب جدا. فالمثل ما كان من القلب وصل إلى القلب مثل طيب، لكن ليس علي طبعا على أصولي، لأن بعض الناس يعني ممكن يستمع كلام غلط ومن القلب، لأن المبتدع يتكلم من قلبه وصاحب الهوى يتكلم من قلبه، لكن هذا لا نقول من القلب يصل، نعم يصل القلب ولكن يصل إلى قلب صاحب إيه هوى أيضا. ولذلك نرى أن من فتح الله عليه ومن الله عليه بيرى ولا تعرفنهم في لحن القول، ولا تعرفنهم يكلم كلام جميل جدا، لكن هذا لا يخيل على صاحب القلب الإيه سليم، يقول له لا قف. ولذلك إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، فإن جملة اعتراضية يعني جملة تبين حالهم التي لا يعلمها إلا الله، والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، هم بيقولوا وكلام صحيح، لكن هل هذا من قلوب؟ أبدا، إنما قالوه على سبيل اللسان، ولذلك ما أثر فيهم وما أثمر عنده. لذلك الإنسان لابد أن هو يحاول أن ينقي قلبه وسمعه، وأيضا يعني أيضا لا يعطي إلا لمن يرى أنه يستمع إليه ومحب. ولذلك يعني بعض السلف رضي الله عنهم يعني ينتقون من يسمع، يعني لا يعطون لأي إنسان، وأيضا يعني لا يتكلمون عمال على بطال، يعني كل مقام يعني لكل مكان أو لكل موقف مقال ومدخل يدخل به العبد إلى صاحبه. فهنا ما فهم هذه الخطبة الفهم الصحيح المراد إلا شخص واحد، أبو بكر. ده دليل أن العلوم أودية، والإنسان يعني لا يفرح أنه تكثر عنده الأودية، ممكن تكون كل هذه الأودية فيها الهلاك، وما ميز بين طريق الهلاك وطريق الإيه الأمان والصواب. فبكى أبو بكر مجرد سمع فهم، فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقلت في نفسي من القائل هذا بقى؟ أبو سعيد من ضمن الجالسين في المسجد. فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ بينكر عليه، هو ده اللي بيخليه يبكي، بسلام بيذكر قصة حكاية فائدة من الفوائد، ما الذي أبكى؟ إن يكن الله عز وجل خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، قال فكان رسول الله هو العبد وكان أبو بكر أعلمنا، هو اللي فهم الإيه هذه الجملة وفهم هذا الحوار. قال يا أبا بكر لا تبكي، النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه إيه أنه فهم المراد وأسرع في وصول المراد من عند النبي صلى الله عليه وسلم. لا تبكي إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر لفضله ومكانته. طبعا كان الصحابة رضي الله عنهم بيفتحوا أبواب داخل المسجد، يتقربوا ويفتح ده باب لبيتي وهذا باب لبيتي وهذا باب، فكل الأبواب إيه المسجد أصبح فيه مشارع ومداخل تقربا من المسجد وتقربا من إيه من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أغلق جميع الأبواب قبل موته إلا بابا واحد، وباب مين؟ أبو بكر رضي الله عنه لفضله وسابقته ومكانته. وأيضا لعلة أخرى حد يعرفها؟ يا سامع يميل، هذه إشارة إلى يمين اللي يكون الخليفة أبو بكر رضي الله عنه، هذا له الحق في أن يكون له إيه؟ باب، لأن ده الإمام، باب يدخل منه على الناس وباب مفتوح على المسجد حتى يكون قريبا من إيه منها. طبعا اللي يعني لو إنسان جمع أحاديث في هذا يجد كثير جدا فيها تلميح وليس تصريح. طب لما لم يختر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر تصريحا؟ لما؟ إيه العلة؟ يعني مفيش خلاف انه ابو بكر لازم يكون الخليفة، يعني لابد طبعا حتى لا يتأسى الناس بان هو اللي بعديه خلاص ده اتحط يبقى مش هيتشال خالص، يعني لا ينزع وده يوصل ده وده يوصل ده ولا. فاصبح الامر ايه؟ اصبح الامر مفتوح. ما هو برضو مش موضوع هذا، يعني لو جاء خليفة واختار ليس بحرج. فعمر رضي الله عنه لما هو على فراش الموت فقيل له أوصي ناوي تعمل إيه، فقال إن أترك فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أوصي فقد أوصى أبو بكر. يبقى الأمر هنا إيه؟ مفتوح، يعني ليس إلزاما إنه إيه، لأن البعض مثلا ممكن يقول لا لابد يبقى الأمر شورى على طول، لا ليس شورى، وليس برضو إيه حسب الإيه المصلحة وحسب الحالة، وهذا الذي فهمه أبو بكر رضي الله عنه، فاختار عينا عمر وحدده هو عمر. فطبعا الصحابة فهموا بقى إن عمر لن يختار على النبي صلى الله عليه وسلم أو لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء، إنه هيترك الأمر إيه يعني شورى ومفتوح. فجعل الشورى في مجموعة في ستة من الصحابة وأمرهم أنهم يختاروا الخليفة، ونحى ختنه وابنه، نحى مين بقى؟ سعيد بن زيد، ونحى عبد الله ابن عمر، هذا من عدله وبره وفقه لأنه هناك من كان أفضل من هؤلاء. فلا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي وهو أبو جعفر المسندي، قال حدثنا وهب بن جرير أبو عبد الله الأزدي، قال حدثني أبي جرير، ها جرير بن حازم، قال سمعت يعلى بن حكيم والثقفي عن أكرمة مولى ابن عباس، أكرمة القرشي، عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه ومالي من أبي بكر بن أبي قحافة. وهنا برضو تعريض بإيه بقى؟ بالخلافة، واحد مالي إثني مفيش، هو ده الوحيد، لا يوجد أحد إلا أبي بكر، لكن صلى الله عليه وسلم لم يجزم ولم يحدد انه ايه انه هو، لكن عرض وبين يعني جل امره وما يتعلق به من فضائل واثر ومحاسن رضي الله عنه. ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. والخلة هي اعلى درجات الصحبة، الخلة هو انه يتخلل القلب فلا يكون في القلب الا هو. فلو كنت متخذا من اهل الدنيا أي من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن خلة الإسلام، هو خليل بس إيه في الإسلام لكن ليس خلة عامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خليل من؟ خليل الله عز وجل. ولكن خلة الإسلام أفضل، سد عني كل خوخة، أي كل باب فتح صغير أو كبير غير خوخة أبي بكر. وكما قلنا هذه العلة أنها تتعلق بالخلافة وأيضا لفضل ومآثر أبي بكر. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم فهموا، يعني عمر رضي الله عنه لما قال أبو بكر مد يدك، قال لعمر حتى أبيعك، لما وجد اللغط والخلاف بين الأنصار وبين المهاجرين، والخلافة في قريش لا تكون إلا من المهاجرين، فأراد أن ينزه نفسه عن ذلك، فأراد أن يمد يد عمر، فعمر ماذا قال؟ قال والله الآن أقدم فتضرب عنقي، أحب إلي من أن ألي أقواما فيهم أبو بكر. ده الأمر عندهم ليس مجرد يعني هوى أو حب، إنما هو تكليف رضي الله عنهم جميعا. نقف هنا إن شاء الله.